الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم الهدى. نستكمل كلام ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء، فيقول: الحب أصل الحركة، وكل حركة في العالم العلوي والسفلي فأصلها المحبة، فهي عليها الفاعلية والغائية، يعني محبة الله عز وجل هي سبب الحركة في هذا الكون. الكواكب والمخلوقات كلها طائعة لله عز وجل، والطاعة من المحبة، والناس تتحرك لطاعة الله، نهي الصلاة أو الجهاد أو الحج أو العمرة أو فعل كل أفعال الجوارح، إنها نابعة أصلا من طاعة الله التي هي محبة الله. قال: وذلك لأن الحركات ثلاثة أنواع: حركات اختيارية إرادية، وحركة طبيعية، وحركة قسرية. حركة اختيارية كأن أحرك يدي، أنا اخترت ورفعت يدي، وحركة طبيعية مثل حركة القلب والرئتين في الداخل، هي طبيعية معدة. وحركة قسرية يعني حركة إجبارية، كما المصاب مثلا بشلل رعاش تجده يرتعش. طيب، فهو يقول: أما الحركة الطبيعية فأصلها السكون، وإنما يتحرك الجسم إذا خرج عن مستقره ومركزه الطبيعي، فهو يتحرك للعود إليه، وخروجه عن مركزه ومستقره إنما هو بتحريك القاصد المحرك له، فله حركة قسرية تتحرك بتحريك محركه قاصده، وحركة طبيعية بذاتها يطلب بها العودة إلى مركزه، وكلا حركتيه تابعة للقاصر المحرك، فهو أصل الحركتين. كلام طبعا شديد ومعقد جدا، لكن هو يقول أن الأشياء الثابتة في الكون لما تتحرك يكون هناك شيء يحركها، ثم تعود مرة أخرى إلى طبيعتها كالبحر. البحر أصله ساكن، لكن إذا جاءت رياح حركت الأمواج، فانطلقت الأمواج وصارت الأمواج وعلت، ثم البحر يعود مرة أخرى إلى ما كان عليه من حركة طبيعية. فيقول إنه الأصل بقاء الوضع لما هو عليه، والحركة تنشأ لقاصر، قاصر يعني دافع يحرك، فإذا انتهى هذا الدافع رجع الوضع الطبيعي إلى ما هو عليه. كالشجرة، شجرة ساكتة ورقها يهتز إذا هزه الريح، إذا لم يهزه الريح سبق، وإذا هزه الريح رجع. هذا الذي يقول. طيب، والحركة الاختيارية الإرادية هي أصل الحركتين الأخريين، وهي تابعة للإرادة والمحبة. حركة الاختيارية كأن تحرك يدك بسيف لهضرب به العدو، كأن تحرك يديك ترفعهما الله أكبر للصلاة، كأن تحرك جزعك فتميل للركوع، وكأن تحرك جسمك فتندفع للسجود. هذه كلها اختيارية أم لا؟ اختيارية. فهو يقول: وهي تابعة للإرادة والمحبة، إرادة يريد ذلك وطاعة لله جل وعلا، قد تكون راجعة للإرادة لا للمحبة، لأن المنافقين يتحركون إرادة لا محبة، يعني المنافق يصلي فيما يظهر للناس، هل يريد ذلك؟ لكن هل يحب ذلك؟ لا. والدليل على انحصار الحركات في هذه الثلاث أن المتحرك إن كان له شعور بالحركة فهي إرادية، إذا تحرك بشعوره وباختياره فهي إرادية، وإن لم يكن له شعور بها فإما أن تكون على وفق طبعه أو لا، فالأولى هي الطبيعية والثانية القسرية. يعني ممكن إنسان يتحرك بإرادته، ممكن أن يتحرك بإرادته، يعني الآن ممكن أنا أتحرك وأركع بإرادته، ممكن إنسان قوي يغلبني ويلزم رأسي فهذا قسر وإجبار. الحركتين واحد، لكن واحدة اختيارية والأخرى إجبار قسرية. إذا ثبت هذا فما في السماوات والأرض وما بينهما من حركات الأفلاك والشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب والمطر والنبات وحركات الأجنة في بطون أمهاتها فإنما هي بواسطة الملائكة. كل ذا الملائكة، لأن الملائكة هي المدبرات أمرا والمقسمات والنشطات نشطا والسابحات سرعا والسابقات شقا، الملائكة اللي بتحرك كل هذا الكون، الشمس لا تتحرك، الشمس الملائكة تحركها وهكذا. قال: كما دل على ذلك نصوص من القرآن والسنة في غير موضع، والإيمان بذلك من تمام الإيمان بالله والملائكة وبالكتاب، لأن الكتاب ولا ذكر ذلك وبالرسل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك. فإن الله وكل بالرحم ملائكة وبالقطر ملائكة، القطر ما القطر؟ المطر النازل نفسه، وبالنبات ملائكة وبالرياح ملائكة وبالأفلاك والشمس والقمر والنجوم، ووكل بكل عبد أربعة من الملائكة. هذا أصل كلام الحسن البصري رحمه الله، كاتبين عن يمينه وشماله اللي هو رقيب وعتيد. واحد اسمه رقيب واحد اسمه عتيد؟ لا، هذا وصفه رقيب ووصفه عتيد. وحافظين من بين يديه ومن خلفه. الرقيب ليس فقط يكتب حسنات، هو يكتب الحسنات ويحفظه عن يمينك، والعتيد يكتب السيئات ويحفظه عن شمالك. ولذا لهم مواقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. والانسان اذا احتاج الحفظ من الامام والخلف يحتاج الحفظ ايضا من اليمين ومن الشمال. قال ووكل ملائكة بقبض روحه وتجهيزها الى مستقرها في الجنة والنار. ووكل ملائكة بمساءلته وامتحانه في قبره، لكل منهم يوصف بانه منكر ونكير. وملائكة بتعذيبه في النار، وملائكة أصحاب الملكة 19، أو نعيمه في الجنة، ملائكة نعيمه في الجنة. ووكل بالجبال ملائكة وبالسحاب ملائكة تسوقه حيث أمر به، وبالقطر ملائكة هم كلهم تابعون لميكائيل عليه السلام، تنزل بأمر الله بقدر معلوم كما شاء الله. ووكل بغرس الجنة وعمل آلتها وفرشها والقيام عليها ملائكة، ووكل ملائكة بالنار كذلك. طيب، إذا الحركات هذه كلها حركات قصرية للأشياء التي تحركها الملائكة. يعني الشمس لا تتحرك بطبيعتها، يعني الشمس لا تريد هي ملائكة، الشمس تحركها الملائكة، والأرض والمطر الماء، الماء ما له علاقة، الماء ما لا يجب بنفسه ولا باختياره. فهذه كلها حركات قصرية قصرية. قال فأعظم جند الله الملائكة، ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ الأمر غيره، لأنه مملوك لله وليس لهم من الأمر شيء، بل الأمر كله لله، وهم يدبرون الأمر ويقسمونه بأمر الله وإذنه. قال تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذا الملائكة تتحرك حركة اختيارية لأنها تنفذ أمر الله، يعني الله يأمرها بحركة اختيارية، والشمس جبرية اللي هي قصرية. يبقى الفرق بين حركة الملائكة وحركة الشمس، الملائكة تتحرك باختيارها لأنهم لا يعصون الله ما أمره وفعلوا ما يأمره. أما الشمس فتتحرك بالإجبار، لأن لا ليس لها صفة الإرادة ولا صفة الاختيار. الملائكة لهم صفة الإرادة وصفة الاختيار، وهم لا يختارون إلى الخير ولا يريدون إلى الخير. أما الشمس والقمر والنجوم ليس لها إرادة. فإن قلت كيف وقد ذكر الله عز وجل جدارا يريد أن ينقض فأثبت للجدار إرادة، وقال الله عز وجل السماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها، يعني ائتيا جبرا أو اختيارا، قالتا أتينا طائعين فقضاهن. فكيف تقول إن حركة الشمس والكواكب والنجوم والجبال والسماوات والأرض جبرية، مع أن الله أثبت للجمادات إرادة؟ وأدل ما يدل على هذا الجزء، فاكرين الجزء؟ الجزء حمل النبي صلى الله عليه وسلم وبكى، وراح النبي صلى الله عليه وسلم أنسكه واحتضنه وأخذ يربط عليه حتى هذا ذلك الجزء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن حجر، قال إن بمكة حجرا يذكر الله عز وجل، وقال على جبل أحد جبل يحبنا ونحبه، فأثبت إرادات ومحبات للجمادات. فكيف أنت يا طلعت تقول الجمادات تتحرك حركة جبرية قسرية وليس لها إرادة ولا اختيار؟ طيب جو دفوا عني سيبيني كده دافعوا عني. نقول ان الجمادات كلها استقامت لامر الله في اول امرها ثم استكانت على ذلك استقرت. يعني اذا اراد الله عز وجل اختبارها اودع فيها الاختيار وامرها فاطاعت، لكن بعد ذلك خلاص فلم يعد كل يوم الشمس تختار تمشي ولا تمشي، لا خلاص هي الان مسيره تنتظر الملائكه يودوها شمال يودوها من المشرق للمغرب كل يوم، ويوم ولذا لما تاتي علامات الساعه يودوها هي من المغرب الى المشرق، لكن هي ليس لها اراده. والسماوات والارض ربنا عز وجل اودع فيها اختيارا ساعه الكلام فقط، هي فيها قالت اتينا طاعين خلاص، وعرض الله الامان على هذه على السماوات والارض والجبال وركب فيها اراده قالت لا لا نريد، ثم انتهى الامر وصارت المسخره. يعني الفرق ما بين المسخر والمختار انك اذا اردت التحكم في المسخر لا يمتنع، واذا اردت التحكم في المختار فانك لا تقدر. يعني هل تستطيع ان تتحكم في ملك اليمين؟ تقدر تاذيه؟ طيب تقدر تعمل له اي حاجه؟ تقدر تاذي الارض؟ اه صح، اقدر احرق اولع احفر اضرب اكسر صح، الشجره اقدر اولعها احرقها افعل فيها، هي لا ليس سواء انا مسلم او انا كافر هي مستكينه. والارض اذ انا ياتي مسلم يضع فيها الحرب وياتي كافر يضع فيها الحرب، تنزل على هذا وتنزل على هذا خلاص ما عاد لها، وهي لو لها الاختيار كانت كارثه ستعتبر عصاة صح؟ فهموني تعتبر عصاة بمعنى يا ايتها الريح كيف حملت طائرات الكفار تضرب المسلمين تحاسبين اذا؟ يا ارض كيف انبتي الكفار تحاسبين اذا؟ هكذا يا ماء لماذا التوى الكافر لما شربك تحاسب اذا؟ يا طعام كيف لم تمتنع عن الكافر لما اراد ان ياكلك؟ صح؟ فالله عز وجل سخرها للمسلم وللكافر فصار نفى عنها الاختيار فصارت حركاتها كلها ايه؟ قسريه. والجدار هذا الذي يريد ان ينقض، الحقيقه ان الجدار كان معينا يعني يشبه ان يقع. والجبل يحب المسلمين ويحبه، هذا شيء خاص لا يظهر وانما ظهر بوحي فقط وهكذا. فكل شيء مردود عليه، ولكن مآل الجمادات الى التسخير وعدم الاختيار. واما الاشياء ذات الارواح ففيها الاختيار، ذات الارواح المتحركه فيها اختيار، يعني الدجاجه فيها اختيار ولا لا؟ حتى وهي مسخره تذبحها وتاكلها، لكن بتيجي تعمل لك كده خد اذبحني ما يحصل. وهكذا خلاص رجعت من يرجعها؟ ملائكه يرجعها. فاذا لا يشكل عليك ان يذكر ارادات للجمادات، فهذه ارادات خاصه محدده انتهى اجلها في الغالب، وصارت الجمادات مسخره للناس اجمعين مسلمهم وكافرهم وانسهم وجنهم كذا، لكن لا تبقى الارادات مستمره لهذه الجمادات والا حسب، لان الانسان او المخلوق تحاسب حسب ما فيه من اراده. طيب فاذا هذه الاشياء كلها تتحرك حركه قسريه ولا اختياريه؟ قسريه طبيعيه، ما قسريه طبيعيه ماشي. وقال تعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات، كلها الملائكة، كل هذه الملائكة. وإذا عرفت ذلك فجميع تلك المحبات والمحركات والإرادات والأفعال هي عبادة منهم لرب الأرض والسماء، عبادة منهم ولم يقل منها، يبقى منهم عيد على الملائكة، الملائكة تحرك هذا كله، ولم يقل عباده من السماوات والارض وعباده من الجبال وعباده من البحار، لان خلاص سخرت هذه المخلوقات، ولكنها عباده من الملائكه، قال منهم. فهي عباده منهم لرب الارض والسماوات، وجميع الحركات الطبيعيه والقسريه تابعه لهذه المحبه، لان الملائكه يفعلون ما يؤمرون محبه لله عز وجل وطاعه. فلولا الحب ما دار في الافلاك، الملائكه لن تحركها، ولا تحركت الكواكب النيرات، ولا هبت الرياح المسخرات، ولا مرت السحب الحاملات، ولا تحركت الأجنة في قلوب الأمهات، ولا انصبع عن الحب أنواع النبات، ولا اضطربت أمواج الزاخرات ولا تحركت المدبرات والمقسمات ولا سبحت لحمد فاطرها الأرضون والسماوات وما فيها من أنواع المخلوقات فسبحان من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. الملائكة تتحرك حركة طبيعية اختيارية والمخلوقات الكائنات الأخرى تتحرك حركة قصرية والطبيعية والقصرية كلها لمحبة الله جل وعلا كلها من محبة الله جل وعلا. طيب هذا الكلام كله لا يعنينا إلا من باب العزة والاعتبار والتأمل والتفكر والتعبد لله عز وجل إنما الذي يعنينا نحن الحساب الذي نحاسب عليه الحب الذي ينبغي أن نتحرك به لله جل وعلا. فإذا عرفت ذلك فكل حي له إرادة ومحبة وعمل بحسبه قلنا له إرادة محدودة بقدره. الملائكة لها إرادة على الصحيح ولكن لا تتحرك إلا للخير والجوانب والمسخرات كان لها إرادة ثم استكانت وانتهى الأمر وصارت تسير على هذا الأمر لا تخالف أمر. قال وكل متحرك فأصل حركته المحبة والإرادة ولا صلاح للموجودات إلا بأن تكون لحركاتها ومحبتها لفاطرها وبارئها وحده كما لا وجود لها إلا بإبداعه وحده لا وجود الكائنات إلا بخلق الله لها ولا حركة للملائكة المحركة للأشياء المتحركة أيضا إلا بمحبة الله جل وعلا. ولهذا قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لأن تطعما إذا في آلهة غير الله فهذا يأمر بشيء وهذا يأمر بشيء هذا يقول الشمس يعني هذه عيون غيمة على الشمس الظهر والإله الآخر يقول استني العصر الكون يفسد ما في كلام يفسد ما في كلام. ولم يقل سبحانه لما وجدتا ولكانتا معدومتين ولا قل عديمتا إذ هو سبحانه قادر أن يبقيهما على وجه الفساد أن يبقي السماوات والأرض رغم الفساد لكن لا يمكن أن يكون على وجه الصلاح والاستقامة إلا بأن يكون الله وحده هو معبودهما ومعبود ما حوتاه وسكن فيهما. الحياة تستقر وتجمد وتصير جميلة وتصير هادئة وتصير مستقرة بحب الله جل وعلا. فلو كان في العالم إلهان لفسد نظامه غاية الفساد فإن كل إله يطلب مغلبة الآخر والغلو عليه وتفرده دونه بإلهيته إذ الشركة نقص في كمال الإلهية والإله لا يرضى لنفسه أن يكون إلها ناقصا فإن قهر أحدهما الآخر لأن سيتنازعان لو في إلهين اثنين سيتنازعان فإن قهر أحدهما الآخر كان هو الإله وحده والمقهور ليس بإله وإن لم يقهر أحدهما الآخر لزم عجز كل منهما لا ذا قادر على ذا ولا ذا قادر على ذا لزم العجز ولم يكن تاما الألوهية فيجب أن يكون فوقهما إله آخر قاهر لهما حاكم عليهما وإلا ذهب كل منهما بما خلق. لو كل واحد له جزء في الكون وتنازع ولم يقدر أحدهما على الآخر كل واحد يأخذ الجزء بتاعه ويغريش استفهم؟ هي سخرت للتسبيح سبقت لها الإرادة وسكنت عليها سبقت لها الإرادة وسكنت واستقرت عليها أما الملائكة فالإرادة متجددة عندها ولذا السماوات في البداية قالت أتينا طائعين خلص استقامت التسبيح انتهى ولذا الحجارة تسبح والنجوم تركع وتسبح واوا لكن هي خلص سخرت على هذا الوضع ولذا يوم القيامة يجازى النجم بدخول الجنة ودخول النار لا ما في شيء يخرج هذا العالم يخرج كله تسبح إلى يوم الدين وهذا تسخير لأن هذا التسخير وهو عمل صالح طبعا في ظهره ولكن ليس عمل صالح له جزاء لأن هي مسخرة لهذا هذا دورها وانتهى الدور خلاص انتهى الدور وانتهى لكن لا تقول لا يأتي مثلا حجر يقول يا ربي أنا كنت أسبحك في الدنيا فالآن أدخل من الجنة ومتعي ما فيها فلو إذن في آلهة غير الله واحد فيهم لازم يقهر الكل يستولى على الكل ويبقى هو ذا الإله الواحد منهم فإن عجزوا كل إله ذهب بما خلق ولعل بعضهم على بعض وفي ذلك فساد أمر السماوات والأرض ومن فيها. لو إله له السماوات وإله له الأرض يبقى في صراع، والصراع يؤدي إلى فساد والعياذ بالله، كما هو المعهود من فساد البلد إذا كان فيه ملكان متكافئان. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نستكين لخليفة واحد فقط، فإن أتى الآخر فاضربوا الآخر بإخته، لأن لازم يبقى حاكم واحد فقط، ما يصلح يبقى فيه حكام في بلد واحد. وفساد الزوجة إذا كان لها بعلان، تخيل لو زوجة لها زوجين، سبحان الله الفساد كله يكون، تعدى ولا تعدى، ده يقول لها هو تطلع النهار، تقول لها لا تطلع السوق النهار، واحد يقول لها ديش النقاط، تقول لها اوعى تلبس النقاط، سبحان الله. والشول إذا كان فيه فحلان، الشول يعني العلاقة ما بين الذكر والأنثى في الحيوانات، فلا يصلح أن فحلان يعاشر ناقة واحدة، ما يصلح. وأصل الفساد وفساد العالم إنه هو من اختلاف الملوك والخلفاء، ولهذا لم يطمع أعداء الإسلام فيه في زمن من الأزمنة إلا في زمن تعدد ملوك المسلمين واختلافهم، كلما المسلمون يختلفون يطمع فيهم إلى أمر. ولذا طلع الروم لما تصارع علي ومعاوية رضي الله عنهما، لما حصل بينهم الحرب تصارع الروم، وهذا هو السر في كف معاوية رضي الله عنه عن الصراع بعد ذلك، يعني هي موقعة واحدة اللي هي موقعة صفين، بعد موقعة صفين خلاص. رغم من الحال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إلى الضعف، والحال بمعاوية رضي الله عنه قال إلى القوة. ليه حال علي قال إلى الضعف لماذا قال؟ خرج عليه الخوارج 10,000 قاتلهم وقتل منهم وقتلوه وهكذا. فرغم ان حاله قال الى الضعف لان معاويه لم يجرؤ رضي الله عنه ان يقاتل ابدا، لان ملك الروم بدا يتحرك، فقال له معاويه مكانك والله لاصطلحن مع ابن عم ثم اعود له. فهذه سرعه دول افاضل صحابه رضوان الله عليهم. لكن تعالى شوف ملوك الطوائف في الاندلس، صار كل بلد لها ملك ويتنافسوا مع بعض، يجي الفونسو كل واحد فيهم يقول الفونسو اعني على اخي الاخر، فالفونسو يعين هذا على هذا ثم ياكل هذا، يعين هذا على هذا ثم ياكل هذا، ثم كلا كله. والان هم يحاولون ان يحولوا ملوك المسلمين الى ملوك طوائف، يحولون الى ملوك طوائف والعياذ بالله، ثم ياكلون الكل. فابن القيم يقول انه ما بيحدث عدوان الا بسبب تنازع الملوك واختلافهم. فاذا كان هذا في الدنيا اذا فصلاح السماوات والأرض واستقامتها وانتظام أمر المخلوقات على أتم نظام من أظهر الأدلة على أنه إله واحد سبحانه لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الكون مستقر ومستقيم وتسير الأمور، ما في مرة الشمس امتنعت عن الإشراق ولا السماوات اختفت يوم خلال أجازة نص لم نجد سماء مثلا، لا ما في، لأن الكون منتظم، لأن له إله واحد سبحانه عز وجل، وأن كل معبود من لدن عرشه إلى قرار أرضه باطل إلا وجهه الأعلى، يعني لا معبود إلا الله، قول وجهه الأعلى يعني إلا ما يبتغى به وجهه. طيب قال ما اتخذ الله من ولد، وبرضه نسبة الولد إلى الله عز وجل ظلم عظيم جدا، لأن لو له ولد فإن الولد لازم يكون إله، إذا سيكون إله مع الله، لما يكبر هذا الولد إذا سينازع الله على طول، لأنه لو كان فيهما عليه إلا الله لفسدتها، ولا يمكن تتلاقى إرادة الولد والوالد دائما، لا يمكن. وكلكم لكم آباء وسيكون لكم أبناء، من له أبناء ومن لا سيكون له أبناء، فترض لا يمكن تتلاقى إرادة الولد والوالد دائما، مستحيل، لازم يختلفان في شيء. قال ولذا، وهذا السر في قول الله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، لأن لو فيه ولد سيكون إله، إذا لذهب كل إله بما خلق والعلى معظوم على بعض. وقال الله أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، يعني ينشرون يبعثون ويخلقون، نعم، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل هم يسألون. لو له شركاء مثله سألوه ولا ما يسألوه؟ الشريك يسأل شريك ولا لا؟ لازم يسأل. وقال تعالى لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيل، لو في آلهة أقل من الله عز وجل إذا كل آلهة ستتنافس للوصول إلى ذي العرش اللي هو الله سبحانه عز وجل. فقيل لم تروا السيل إلى السبيل ليه بالمغالبة والقهر كما يفعل الملوك بعضهم مع بعض، ويدل عليه قوله في الآية الأخرى ولا على بعضهم على بعض. قال شيخنا رضي الله عنه، من شيخه رضي الله عنه؟ ابن تيمية رحمه الله. وأحيانا يقول قال شيخنا أو يقصد الهروي رحمه الله. والصحيح أن المعنى لم تروا إليه سبيلا بالتقرب إليه وطاعته، فكيف تعبدونها من دونه وهم لو كانوا آلهة كما يقولون لكانوا عبيدا له. قال ويدل على هذا وجود لو في آلهة أخرى أضعف وأقل إذا ستكون عبيد لله جل وعلا. قال الله أولئك الذين يدعون يدعون إلى ربهم الوسيلة، يعني الناس مثلا تدعو الحسين أو يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنصارى يدعون عيسى، عيسى ورسول الله والحسين كل الصالحين ممن يشرك الناس بهم هم أنفسهم يسألون الله الوسيلة. يعني أنت تطلب من محمد صلى الله عليه وسلم، طيب محمد نفسه عبد يسأل الله جل وعلا. وهكذا لابتغوا قال يبتغون ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب، يعني اللي يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يتوسل به هو نفسه محمد يرجو رحمة الله ويخاف عذاب الله سبحان الله. ده هذا يتكلم عن المعبودات الصالحة، يعني المعبود الصالح الذي لا يرضى. فعيسى عليه السلام صالح يعبد وهو لا، ومحمد صلى الله عليه وسلم عند غلاة الصوفية وعند الشيعة يعبد وهو لا يرضى، وعلي رضي الله عنه يعبد عند الشيعة وهو لا يرضى، والحسين عند الشيعة وفاطمة عند الشيعة معبودات من دون الله وهي لا ترضى. هذه الآلهة عند الشيعة هي نفسها تبتغي إلى الله، تبتغي الله عز وجل وترجو رحمة الله وتخاف عذابه. وهكذا عيسى عليه السلام. أما المعبودات الباطلة كالشيطان مثلا فهذا هي اسم رحمة الله يتمناها، ولكن هي اسمنا ولن ينال هذا. أي هؤلاء الذين تعبدونهم من دونهم عبادي كما أنتم عبادي ترجون رحمتي وتخافون عذابي فلماذا تعبدونهم من دوني؟ الثاني أنه سبحانه لم يقل لابتغوا عليه سبيلا، يعني لا حاولوا أنهم يغلبوا الله، وإنما قال لابتغوا إليه، يعني لسعوا إليه لأنه هو ذو العرش. وهذا اللفظ إنما يستعمل في التقرب كقوله تعالى اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني ابحثوا عن وسيلة طريقة توصلكم إلى الله. في المغالبة لا نستعمل يستعمل على ولا يستعمل إلى، فلو تريد سبيل على الله أعوذ بالله، لكن لو تريد سبيل إلى الله فأنت العبد. والثالث أنه لم يقولوا إن آلهتهم تغالبه وتطلب العلو عليه، يعني حتى الكفار ما قالوا اللات تنازع الله والعزة تنازع الله ومناه تنازع الله، بل قالوا كل هؤلاء اللات والعزة وهبل ومناه كل دي آلهة خضعة لله ونحن لا نقبل أنهم أصلا آلهة. يعني هم لو قلت لأبي جهل أيهما أعظم اللات ولا الله يقول أعوذ بالله، اللات هذا ما يقدر على شيء، اللات هذا وسيلة فقط، اللات هذا وسيلة فقط إلى الله نتقرب إلى الله به زلفا. فليس في ذهن أبي جهل أن اللات منافس لله جل وعلا أبدا، ولكن هذا كفر، هذا أيضا كفر. طيب ولذا قال الله قل لو كان معه آلهة كما يقولون وهم إنما كانوا يقولون إن آلهتهم تبتغي التقرب إليه. ولقوم نوح ود وسوع ولهوس ويعوق ونسر عندهم هؤلاء ماذا؟ ناس صالحون يتقربون إلى الله فقالوا يتقرب بهم، لكن أي واحد من قوم نوح وهم كفار جدا والله جل أهلكهم في الدنيا وأدخلهم في الآخرة النار مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، يعني غرق وحرق، غرق في الدنيا وحرق في الآخرة. وهم قوم نوح الكفار الذين غرقوا وأحرقوا، قوم نوح هؤلاء ما قالوا إن ود وسواع ويهوس ويعوق ونسر منافسة لله، لا قالوا صالحين يعني توصل بهم إلى الله. فما في أحد من الكفار جعل أحدا مثل الله عز وجل أبدا. فقالوا لو كان الأمر كما تقولون لكانت تلك الآلهة عبيدا له فلماذا تعبدون العبيد؟ وهذا دليل عظيم. أن تقول لقوم أنت تعبدوا ود وسواع لماذا؟ يقول الناس صالحون. تقول الناس صالحون يعني عبيد؟ يقول لا، فلماذا تعبدوا العبيد؟ ما تعبد رب العبيد أحسن له. وهذا ثم ننتقل إلى آثار المحبة. قال والمحبة لها آثار وتوابع ولوازم وأحكام. قال القسم اللي مر الإرادة، نحن حركاتنا إرادية ولا قصر، اختيارية ولا قصرية؟ هناك فينا حركات قصرية لا نحسب عليها، يعني أنا لا أحسب على عدد دقات القلب ولا حركات الرئة أو حركات الكلى. ما أحسن حركات المعدة والاثنين عشر ما لي علاقة، ما لي حساب، ما في حساب عليه إلا أنت سببت في فسادها. الإنسان يأخذ دواء يزيد ضربات القلب إذا المسؤول. إنسان يشرب شيء يكسر الرئة وحد يدخل يكسر الرئة يحاسب الرئة عمالة تختارب كده بسبب إن هو أدخل فيها الدخان فيحاسب. إنسان يأخذ أشياء تفسد دوران الدم يحاسب. يأخذ يشم هروين يفسد برضه جريان الدم يحاسب. فالحركات القصرية الجبرية تحاسب عليها لو أنت سببت في خلل فيها، حتى لو إن الإنسان ابتعد عن الطعام الذي ينفعه وهو قادر عليه فسبب ضعف هذه الأجهزة يحاسب، لأن الله قال لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. فإذا الحركات الجبرية أحيانا محاسب عليها، أحيانا محاسب عليها. طيب لو إن الإنسان كده جاله باركنسون، باركنسون اللي هو الشلل المعاش يحاسب على هذه الحركات. طب لو هو تسبب في إصابته بالشلل المعاش حاسب حسن. لازم يعالج نفسه وسكت عن العلاج يبقى أيضا يحسن. لكن على حسب حياة أهل العلم فيها، لأن بعض أهل العلم يرى عدم التداوي أصلا، يرى الصبر والتوكل على الله. أيوة، ما هذا إذا هي يحسن. لا يقول هو لا هذه حركة جبرية غصب عنه، لا ما في جبرية، هو السبب، هو تسبب فيها، كان السبب نعم، كان السبب نعم. إذا بعض الحركات القصرية نحاسب عليها. تمام. اما الحركات الاختياريه فهذه بقى مناقض الحساب، يعني لا اصبع يتحرك ولا عين ترمش ولا اذن تصيخ ولا كتف يتحرك ولا رجل ولا ذراع، والا كل حركه لازم تحاسب عليها، كل حركه، لان حركات اختياريه. طيب ابن القيم ماذا يريد؟ ماذا يريد ابن القيم؟ يريد ان يقول لك الحركات طالما اختياريه خليها محبه، يعني خلي ذراعك لما يتحرك يتحرك محبه، لما عينك تتحرك تحرك محبة. الآن عيني تتحرك، إذا أنظر إلى ما يحبه الله، تأمل في السماوات والأرض وانظر في القرآن وكتب العلم، هذا يحبه الله عز وجل. طيب أنظر إلى امرأة عارية لا تحل لي، يبقى إذا حركات اختيارية تحاسب عليه. ابن القيم يريد أن حركاتك تكون كلها بالمحبة، لو بالمحبة يبقى ما في معصية. لو الحركات كانت بالمحبة مستحيل تكون فيها معصية أبدا، لأن كل حركة يحبها الله فعلتها خلاص تبقى عبادة ولا معصية؟ عبادة. فهذا اللي يريد ابن القيم، كأنه يريد لك أن يقول لك إياك أن تحرك أي شيء في جسدك، أي حركة صغيرة ولا كبيرة، إلا بمحبة الله جل وعلا، يعني على طاعة الله تبارك وتعالى. هذا قصد كلامه. فكل ما يغركش الكلام الجامد، السماوات والأرض والجبال والحركات والأفلاك والنجوم، لا يغر أنك قصد ابن القيم أن يكون عندك ظاهر واضح قصده. أطع الله في كل حركاتك، أطع الله في كل حركاتك، هذا قصد. قال والمحبة لها آثار وتوابع ولوازم وأحكام، سواء كانت محمودة أو مذمومة. في محبة محبوبة، في محبة مذمومة، في محبة محمودة. طيب ممكن تكون محبة الله مذمومة؟ لو صاحبها طريقة خطأ، لكن محبة الله في الغالب هي المطلوبة والمحمودة، وبها قامت سمات الأرض. قال نافعة وضرة من الوجد والذوق والحلاوة. الوجد يعني العاطفة والذوق ذوق الشيء والحلاوة والشوق والأنس والاتصال بالمحبوب والقرب منه والاتصال عنه والبعد منه والصد والهجران. طبعا ابن القيم بيتكلم بصفة شاعر ومجرب مسائل العشق، مش مجرد معنى هو نفسه وقع فيها، لا، يعرفها جيدا. والفرح والسرور والبكاء والحزن وغير ذلك من احكامها ولا وزنها. ممكن محبة تجيب بكاء؟ لا طبعا، ليس ممكن يبكي من خشية الله ومن الشوق، والبكاء من الشوق الله افضل من البكاء خشية الله عز وجل. وممكن الانسان يحزن؟ نعم ممكن الانسان يحزن على معصية ارتكبها في حق الله، وهذه محبة، كيف انا احبه وكيف اعصيه. ففي بكاء وحزن، وفي فرح وسرور، وفي هكذا. المحبة المحمود المحمودة هي المحبة النافعة التي تجلب لصاحبها ما ينفعه في دنياه وآخرته. الطاعة محبة الله تجيب المنفعة في الدنيا والمنفعة في الآخرة، وهذه المحبة هي عنوان السعادة. أما الضارة التي تجلب لصاحبها ما يضره في دنياه وآخرته، وهي عنوان الشقاوة. محبة الضر تجيب الشقاوة في الدنيا والآخرة. إذا ذكرنا أن أهل المعصية أشقياء في الدنيا وأشقياء في الآخرة، إن أراد الله أن يعاقبهم على دين المعصية. ومعلوم أن الحي العاقل لا يختار محبة ما يضره ويشقيه، وإنما يصبر ذلك عن جهل وظلم، فإن النفس قد تهوى ما يضرها ولا ينفع. والذي يحصل أن الإنسان تصيب غفلة فيقع في هوى النفس، وهذا سر المعاصي. وإلا لو كان المعصية تعني عدم محبة الله كفر كل عاصي، لو كانت المعصية تعني عدم محبة الله كفر كل عاصي، يلزمك التكفير بالمعصية مثل الخوارج وأشد. فستبقى معناها أن أي واحد يفعل صغيرة من الصغائر تقول إذا هذا كفر. ما طبعا، لأن المعصية تثبت تكون في لحظة عدم محبة لله، وطالما لحظة عدم محبة لا يبقى كفر. إنما أهل السنة يقولون محبة الله لا تفارق العبد وإن عصى، وهذا هو الصحيح. إنما طب ماذا يحدث؟ يحدث أنه تضعف نفسه، المحبة موجودة ولكن تضعف نفسه فيقع فيه وبالتالي لا يكفر. وهذا هو الكلام الرد على أبي إسحاق وغيره، إن اللي يرتكب الكبيرة هو يرتكب الكبيرة، هو يزني، هو يسرق أو يشرب خمر، نفسه تضعف مع عدم مفارقة حب الله، لكن لو فارق حب الله كفر على طول يا أخوانا. ضعف الحب غلبت عليه غيوم الشهوة، كالغيوم حين تغطي الشمس، الشمس اختفت، الشمس فقدت ولا موجودة؟ لكن غطاها الغمام، صح؟ فأنت في أي يوم غيم، ثم النهاردة ما طلعتلوش الشمس، والله أنت كذاب، كذاب والله، ما فيش حاجة اسمها ما طلعتلوش الشمس، الشمس كما ذكرنا، لازم تتحرك بأمر الله ملائكة مخصوصة، طلعها من المشرق وتوديها المغرب على طول، ما في كلام، لا يمكن تتخلف ابدا الا اذا اراد الله. فاحنا بعضنا يجي يقول النهارده ما طلعتش الشمس، كذاب ولا مش كذاب؟ النهارده الشمس طالعه، لكن في غيم حجب عينك عنها. مظبوط؟ هذا صبر صبر. هو الان الان الشمس موجوده، وانا جيت انظر للشمس، مثل مثلا لو الشمس موجوده وانت عرفت كده، ترى الشمس؟ لا. تقول الشمس مش موجوده، كذاب ولا مش كذاب؟ كذاب ولا لا؟ الشمس موجودة، أنت اللي وضعت يديك على عينيك فغطيت على عينيك رؤية الشمس، لكن الشمس موجودة. كذلك الغيوم بتفعل نفسك كستارة تغطي الشيء، فمحبة الله في المؤمن موجودة، يوم تجي غيم تغيم عليها يعصي العبد بسبب الغيم ده اللي هو هو النفس، شهوة النفس. تيجي النفس تشتهي شيء، تشتد الشهوة، يغيب عن إدراك الإنسان إن لابد أن يبقى دائما على محبة الله عز وجل فيقع في هذه الشهوة، لكن ليس معناه أنه كره الله عز وجل. لو كره الله كفر، لو كره الله كفر على طول، ما في كلام. هو أصلا الإنسان ممكن يأخذ سحاب ما يدرش هو ألا إله إلا الله أم ألا من يمتى يعني. الرجل قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، الرجل قال هذا من شدة الفرح. أقصد أقول إن هناك غيوم تفصل العبد أحيانا عن شيء من الطاعات، ولكن لا تنفي حبه لله. وإذا الذي أكده رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لعنوا عبد الله بن حمار، وعبد الله بن حمار مدمن خمر ولا يرضى أن يتوب، واللي عنده دليل أن عبد الله بن حمار تاب قبل أن يموت يأتي به، ما في دليل، ظل يشرب الخمر الآن مات، مدمن خمر ومدمن ضرب، يأتوا به يضرب، الضرب بنعله والضرب بثوبه والضرب بيده والضرب برجله. فلما لعنها احدهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه والله انه لا يحب الله ورسوله، يعني هذا الرجل يحب الله، طب يحب الله ويعصيه؟ بسبب ضعف النفس، ضعفت نفسه، اذا ادمان الخمر سقط في الشرب، ضعفت نفسك فنظرت الى ما يحرم الى ما حرمه الله، ضعفت نفسك فسرقت، ضعفت نفسك فكذبت، ضعفت نفسك ففعلت، لكن حب الله موجود. لو ذهب حب الله ذهب الايمان على طول، كله ذهب الإيمان كله انتهى، لأن المحبة تاج جميع العبادات القلبية، إذا ذهبت المحبة ما في ولا عبادة قلبية، خلاص انتهى، خاف منه إزاي وأرجوه إزاي؟ ما خلاص. فانتبه لهذا الأمر، إنه النفس تضعف وغيوم الغفلة تأتي، فإذا غيوم الغفلة أتت حجبت الشمس ولا حجبت مرآك، أو حجبت الشمس عن مرآك لكن لم تعجب الشمس اصلا، الشمس موجوده. ولذا نحن جربنا اللي ركب الطائرات يجرب هذه المساله، تركب الطائره في يوم غيم شديد جدا وتطلع الدنيا مغيمه ظلام، مجرد ما تختلف الصحاب تطلع من الشمس جميله، ومطر تحت، في مطر على الناس تحت، انت فوق، فالشمس موجوده إنما الغيوم هي التي حالت بينك وبينها محبة الله مثل الشمس، محبة الله مثل الشمس، الشهوات مثل الغيوم، مثل الغيوم. هكذا. ليه؟ في بعض الناس تتساهل حب الزين بس هو بيتغيش. آه ما هو هذا ضعف النفس، ممكن يزيد الضعف يوصله إلى درجة من الضعف بحيث لا يقدر يصل. يحدث هذا، وهذا عند من قال بعدم كفري ثالث للصلاة أكمل. تكاسل لازم تضع هذا القلب تكاسل. طيب، فهنا ابن القيم كلام من ذهب، يقول كلام عظيم، يقول الغيوم قال: وذلك من ظلم الإنسان لنفسه، إما بأن تكون جاهلا بحال محبوبها بأن تهوى الشيء وتحبه غير عالمة بما في محبته من المضرة. إنسان يحب مثلا النظر إلى الحريم، لا يفكر المضرة إلى فين، لا يفكر ضاع، وإما علم بما في محبته من الضرر لكن تؤثر هواها على الناس، يعرف أن هذا سيضر، ولكن الهوى ولذلك والله مقصر يا عم بطل الدخان، والله ما نقاط يا عم اصحى بدري، والله ما بقدر، هو يعرف لكن نفسه غير قادرة على مقاومة هذا الشر. فقال: وقد تتركب محبتها على أمرين، اعتقاد فاسد وهو مذموم، وهذا حال من اتبع القلب وما تهوى الأنفس، فلا تقع المحبة الفاسدة إلا من جهل، إلا من جهل أو اعتقاد فاسد أو هوى غالب. المحبة الفاسدة، محبة الفاسدة مثل إيه؟ المحبة الفاسدة مش محبة الصوفية لله، الصوفية يحبوا الله ربما يكونوا بيحبوا أكثر من بعض أهل السنة، يحبوا بشدة، ولكن مع شدة حبه وجهله يقول هذا عظيم جدا وأنا حقير جدا، كيف أنا أتكلم مع الله مباشرة؟ لا لا لا لا لا لا لا، أنا أعظمه، أنا أحتاج إلى وصفة توصلني به. محبة، لكن الجهل خلاه يفكر تفكير ظاهره رحمة باطنه عذاب. مظبوط ولا لا؟ مظبوط. فإذا لابد أن احنا ننتبه لهذا الكلام، وأن احنا لابد أن نتخلص من الجهل. أول شيء وأول عدو لنا هو الجهل، أول عدو لنا هو الجهل، لابد أن نتخلص من هذا الجهل، ثم نتخلص من الشهوة العدو الثاني، ثم نتخلص من الشبهة العدو الثاني، لابد أن نتخلص من هذه الأعداء الثلاثة. فإن لم تحاول أنت أن تتخلص من هذه الثلاثة فلا كيد لكم عندي ولا تقربوا. خلاص ما في فايدة، ما في فايدة، خلاص أنت من أهل البدع وعلينا وعليك الحرب، وإذا نحن نشن الحرب على كل أهل البدع كما تعلم. طيب، قال: أو ما تركب من ذلك، إما جهل واعتقاد فاسد. الجهل كما ذكرنا، الاعتقاد فاسد هو يعتقد أن الله يحب أن تخزي الوصال، أن الله يحب أن تب قبل الحسين، إن الله يحب تستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، جهل مع اعتقاد فاسد. قال: فأعان بعضه بعضا فتنفق شبهة وشهوة، شبهة يشتبه بها الحق بالباطل وتزين له أمر المحبوب، وشهوة تدعوه إلى حصوله، فيتساعد جيش الشهوة والشبهة على جيش العقل والإيمان والغلبة لأقوى إيمان. إذا اشتدت الشهوة والشبهة غلبت الإيمان والتقوى والعقل. الشهوة أشد ولا الشبهة؟ الشبهة. ولذا لو احنا جينا لجماعة مبتدعة، جماعة مبتدعة، تقول أئمتهم تقودهم الشهوة وقطعانهم تقودهم الشبهة، وإذا القطعان أشد من أئمتهم ومشايخهم في القسوة على السنة على طول، ليه؟ لأن غلبهم شبهة، بيعتقد أنه بيدافع، أنه بيجاهل، أن أنت مجرم، أن أنت بتحذر منه، لكن التانيين اختارهم شهوة، شهوة الجاهل، شهوة الملع، وشهوة أخرى، فلذا هم ألين في معاملة أهل السنة من قطعان، من التوابع ومن السوائل. شهوة، الرؤساء شهوة، العوام شهوة شبهة، ولذا هو يسعد يقتلك. وإذا عرف هذا فتوابع كل نوع من أنواع المحبة له حكم متبوعي، فالمحبة النافعة المحمودة التي هي عنوان سعادة العبد وتوابعها كلها نافعة له، فحكمها حكم متبوعها. المحبة الطبيعية، المحبة الصحيحة ونابعة من اتباع صحيح. قال: فحكمه حكم متبوعها، فإن بكى نفع، لأنه يبكي من شيئين، ها، خشية من الله أو شوقا إلى الله. طيب، وإن بكى، طيب مش ممكن يبكي من المعصية؟ لا، إلا إذا صحبها حزن، لا يمكن، لا يمكن، الأصل الحزن على المعصية، الحزن قد يولد بكاء او لا، ممكن انسان يحزن ولاد، صح، ممكن انسان يحزن ولاد. قول علينا لما نقرا قصه كعب بن مالك وهو مثال التائبين ليس فيها بكاء، انه فيها حزن. طيب قال فان بكى نفع، يعني ان بكى من خشيه الله او بكى من الشوق الى الله نفع، وان بكى بسبب الحزن على معصيه نفع، وان حزن نفع، مع ان الحزن في الاسلام حرام، الحزن في الاسلام حرام. الشيخ ابن عثيمين له كلام طيب في هذه المساله، ان الحزن اصلا ممنوع، لان الحزن من الشيطان، انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا. فلا ينبغي للعبد ان يكون حزينا، بل الانسان يكون دائما سعيدا فرحا، لا يحزن الا على معصيه، على معصيه، او يحزن على مسلمين اصابتهم شبهه واصابتهم شهوه، لكن لا يحزن على الكافرين، لان الله نهانا ان نحزن عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينفعهم. وإن فرح نفعه، الإنسان يفرح بإيه؟ بفضل الله وبرحمته، فبذلك نفرح بالتوبة، نفرح بالنعمة، نفرح بالخيرات، هكذا نفرح بها. وإن انقبض نفعه، انقبض حين يرى بدعة، حين يرى معصية، انقبض يعني مجرد أنك تضايق من وجود معصية تأخذ عليها ثواب. يعني أنت لو ماشي كده لقيت واحد بيغلط وبيشتم وأنت انقبض زعلت تأخذ ثواب، لأن هذا انقباض لمن؟ لله. وإن انبسط انفرح، انتفع، انفرح، لقيت إنسان بيذكر له فرح، لقيت مجموعة طيبة يظهر عليه علامة السنة، فرحت، الفرح لا تأخذ عليه ثواب، لأنك فرحت بما يرضي الله. فهو يتقلب في منازل المحبة وأحكامها في مزيد وربح وقوة، كل يوم وكل شوية عمال يكسب أرباح. والمحبة ضارة مذمومة توابعها وآثارها كلها ضارة لصاحبها. من أحب البدعة زادت محبتها، ضر بسببها ولوازمها. من أحب المعصية والسلام على المعصية، والمعصية تولد معصية وتأتي بمعصية أخرى. لأنك إذا حبيت الخمر أحبيت مجلس شركك في الخمر، إذا حبيت شرب الخمر أو حبيت شرب المخدرات تريد من يشارك فيه، فتعم المسألة، ثم تريد تبيع وتشتري في الخمر، ثم إن لم تجد صنعت استوردت فضرت، هكذا. فالمعصية تجيب معصية، والنظر للمرأة بعد النظر يبقى الإنسان يشتهي، بعد ما يشتهي يعتدل، وممكن تستجيب فيلمس فيقبل فيزني، ولازم تأتي تباع. نعم، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. كيفما تقلب في أسانذة المنازل فهو في خسارة وبعد، وهذا شأن كل فعل تولد عن طاعة ومعصية. فكل ما تولد من الطاعة فهو زيادة لصاحبها وقربة، وكل ما تولد المعصية فهو خسران لصاحبه وبعد. قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب، يعني نصب تعب، ولا مخمصة يعني جوع في سبيل الله، في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا يفعل أي فعل تغيظ أهل الكفر، ولا ينالون من عدو نيلا، ما يكسبون من العدو كسبا إلا كتب لهم فيه عمل صالح. حتى الجوع، حتى الجوع وحتى العطش هذا تأخذ ثواب عليه، الجوع والعطش والتعب الإجهاد الحرب البرد تأخذ عليه ثواب. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، الخطوات تكتب لهم، التعب يكتب لهم، ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فالمتولي عن الطاعة والأفعال انكتب بعمل صالح، والأعمال الصالحة التي باشروها تكتب لهم أنفسهم أجرا. والفرق بينهما أن الأول ليس من فعله وإنما تولى العدو. يعني خذ بالك، هو لما بيضرب العدو هذا فعل منه، يأخذ به عمل صالح. طب لما يصيبه حرب من فعله ده؟ لا. يبقى الشيء الذي ليس من فعله يأخذ عليه أجر، واللي من فعله يأخذ عليه أجر. سبحان الله، يصيبك ظمأ، نصب، مخمصة، هذا ليس من فعلك. تعب يصيب الجسم بسبب ضعف الجسم تأخذ عليه ثواب، جوع تأخذ عليه ثواب، عطش تغذى نفسه، وهذا كله ليس من فعلك. لكن أن تطأ موطئا تغيظ الكفار، تنال منهم نيلا، تقتل منهم، تأخذ عليه ثواب. فهذا فرق بين الاثنين، الأول ليس من فعلك والثاني من فعلك، وتأخذ أجر على كله. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، عظيم جدا. فليتأمل قتيل المحبة هذا الفصل. قتيل المحبة من كلمات ابن القيم، هذه مشكوكات ابن القيم، مصطلحات تكاه هو. قتيل أحمسنا قتل المحبة، لا. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان قتلا من قتيل محبة الله؟ لا، لسنا قتلا المحبة، لكن هو يقصد المحب المشتد في حبه لله، لا يبدأ أن يلتمس له وأحسن الالتماسات والمخارج. حق التأمل ليعلم ما له وما عليه، سيعلم يوم العرض أي بضاعة أضاع وعند الوزن ما كان حصلها. يوم العرض الواحد يعرف فين بضاعته، وساعة الميزان يعرف إيه اللي حصل. كلام جميل جدا، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. يقول السائل: امرأة مصاب بمرض الوسواس الخوف وكل شيء.